بس كم معك يعني ولا ذكر شيء لا هو قال لي اول اسبوع قلت له انا اشوف الشباب ان كان انهم رغبوا ياخرونها لاخر الاسبوع كان ايضا شيخي بيجي ترى ما في معنى لا شيخ ما يقدر لاخر الاسبوع اي اظن هو قال لي شيخ موجه يا شيخ هذا ليش يا طيب روح هذا شو اسمه الكتاب هذا الفتوح الغيب هم محققين وهو كان اصل رسائل الجامعه الاسلاميه الجامعه الاسلاميه لا ما هو غير أنا لقيته منزل في أجزاء قديم الآن من ضمن المحققين أليس في واحد صالح فايز لأني أنا شفت تحقيقة بالجامعة الإسلامية واحد المجلد الثاني الجزء الثاني منه من البقرة واحد اسمه الجهني وشفت تعليقاته جيدة تعليقات طالب؟ ايه طبعا هو منزل من نفس الرسالة ايه وشفت نفس النسخة المطبوعة تعليقات ما هي جيدة يعني مثلا هو يجيب كلام لا شاعر لكن يعلق عليه يبين انه كلام لا شاعر يعني هذاك تعليقه فتمنيت انه يعني ذولا طلعوه تعليقاته كانت ممتازة وجيدة موجودة موجود بي دي اف بي دي اف موجود يعني حصلته عندي هنا بس خط قديم شيخنا كان موجود والله هو يظهر انه قديم اظن كانه كذا بس هذه نادرة مش قديم يعني اقصد يعني زمن يعني طلاب كانوا مو قديم مرة يعني بس يمكن هم متطورين يعني عام 13 يعني هم يمكن انتقض ما ما سمح ايه لكن انا بس ودي يا شيخ ان انا انا ودي انه يعني عارف دولة يعني هو اجدر رسالة علمية يعني مستخدم فيه حتى لو يعني هم تضاروا رسائل جامعية هم يعني تلك التعليقات في جزء معين الذي حقروا نفس لا يبينون على كل حال هذا التحقيق خلاص اهم شيء يخرج لا هو يقصد ان يدرس الهوايات في ثامن الكابسول كيف يا مان يعني مثلا على الجوانب كل طالب حسب اجتهاده يعني كل طالب حسب اجتهاده يعني كل طالب حسب اجتهاده يعني كل طالب حسب اجتهاده يعني كل طالب حسب اجتهاده يعني كل طالب حسب اجتهاده يعني كل طالب حسب اجتهاده يعني كل طالب يعني الجزء الذي يحققه الجمعية لا يحققه الآخر يراجعه حتى في تعليقات باليد يعني ما مطبوع من نفس ال حتى في تعليقات في اليد جايبينها يعني خذوا واحد صوروا طلع لكن تعليقاتهم انا اعجبتني عبد الله محمد ليش ما هذه دبي خليني بقى ماشي اكتر بهذه الاشياء المتعلقات على الاقوال والبدايه انا تمنيت يعني انهم هم يخرجون اهم شيء يكون النص زين الطبع الجديد لا هو الطبع الجديد زين حتى خارج هو يعني لا لا اذا يكون النص جيدا ممكن ان ناخذ صح اذا يكون مشاكل النص صح طيب يا شيخ انتم قريتوا في هذا اعطونا تصوركم استثناء ها ايه طبعا ابن تيميه تكلم عنه في مواضع وهو من ادق الكلام صراحه وهو كلام مهم مهم في العقائد وهو مهم ايضا في الايمان في مسائل الايمان كان في المجلد السابع 35 قضيه الايمان وقضيه قضيت أنا مؤمن إن شاء الله وابن القيم زاد في أعلام الموقعين كلام على مسألتين وهي مسألة هل يحتفي به الذكر في القلب أو لا وهل يشترط له السماع أن يسمع هذا الكلام أو لا في مسألة حصوله في الطلاق أو لا قرأت يا شيخ عبد الله يقول قرأت يا شيخ سمعت وهذا جيد لكن ما قرأت يا شيخ نسيت هذا الظهر لا انا ما كنت سأرسله اصلا لان انا ما ارسل ولا لكن طيب لا هذا ناقص والله تمنين إن إن إن إن انكم قرأتم لكن الان نناقش الموضوع ولا بس تقرأوا فيما بعد ولا بد سيفرق الآن بين قضية الحكم الشرعي اللي هو الأمر بذكر المشيئة عند إرادة الفعل وبين قضية هل يقع في الأيمان ولا يقع لأجل ذلك قول ابن عباس هذا يكون معنى قول ابن عباس وأنه ليس المقصود به أنه لا يقع عليه الحنف إنما المقصود به أنه يقول ولو بعد سنة يعني لأجل الأمر الذي وقع في الآية فلا بد أن يفرق بما أمر به إيه لكن مش ولي بالآية السؤال ما هو هذا الشيء الذي في الآية أنا قالت أقول لك إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت حتى كلام الفرسي يقول واذكر ربك إذا نسيت يعني يقول إن شاء الله إذا نسيت صح؟ إيه؟ ليه؟ من أي أبواب من أي أنواعها؟ من أي أنواع المشيئة إيه؟ تستحقيقها والتعليق يعني؟ إيه؟ هو ليس المقصود بها هنا قد إحنا أي أنواع إنما المقصود بها هنا فعل المأمور ولا تقول لي شيء من فعل ذلك غدا قل ذلك إيه بس كده مجرد يعني هذا المقصود إنه يقول إن شاء الله بس هكذا استجابة للأمر يعني طب لابد أن يكون هذا أول درجة إيه لكن أنا الحين مثلا يفترض أني أقول إن شاء الله ولا قلته ذكرت بعد مدة أقول إن شاء الله طب وما قيمة هذا لازم احنا لازم احيانا بدنا نشوف تأصيل المسألة هم نشوف هذه من أي نوع طيب ابن تيمية حقيقي له كلام طويل جدا هذا السابع؟ هذا السابع له كلام طويل جدا على المسألة أنا لن أستطيع أن نقرأ كل هذا لكن بناخذ مختطفات قبل ذلك نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طبعا هم يتكلمون في الاستثناء عن مساله الاستثناء في الطلب والثاني الاستثناء في الخبر والثالثه الاستثناء فيما هو متحقق و ثم هل ينفع الاستثناء في مسائل مثل الطلاق او لا ينفع؟ طبعا الطلب مثل ايش؟ الطلب مثل اللي تقول لا اكتبن، والله لا اكتبن الدرس، وانت تقصد نفسك انك فعلك انك سوف تكتب. الخبر تقول مثلا لاحد مثلا والله لا تذهب الى والله لا تذهب الى المكان الفلاني، او تقول مثلا والله لقد جاء زيد، والله لقد جاء زيد هنا ولم يجد زيد. طيب لو قلت والله لقد جاء زيد ان شاء الله، هل ينفعك هذا الاستثناء ولا ما ينفعك؟ اذا قلت والله لاكتبن الدرس وقلت ان شاء الله، هل ينفع عنك هذا ولا ينفع عنك؟ هل ينفعك هذا ولا ينفعك؟ بارك الله. والشيء الثالث إذا قلت والله لأموتن إن شاء الله، فمن موقف معروف اللي بيجيك؟ إذا لم تقول إن شاء الله والله شاء، ما فائدة تعليقك والله لأموتن إن شاء الله، والله لتقومن الساعة إن شاء الله، الساعة لا تقوم، والله لينزلن عيسى بن مريم، عيسى ابن مريم في آخر الزمان إن شاء الله، أي صح أن يقول إن شاء الله مثل هذه الأخبار اللي أكيد أنها واقعة. هذا شيخ، هذا سؤال موجه لكم، هذا هل يصح أن يقول الله لينزلن عيسى ابن مريم إن شاء الله؟ نعم، نعم. في المستقبل لا يأتي الاستثناء، في المستقبل لا يأتي. في المستقبل يعني والماضي أصلح، يعني يقول مثلا والله لقد نصر أبو بكر، والله لقد هاجر أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. لا لا، هو يصلح الخبر الذي يكون بمعنى الطلب، هو في الخبر المحض في هذه التي يصلح فيها. لا بالماضي ما يصلح، والله لقد نصر أبو بكر الرسول إن شاء الله، لكن في المستقبل يصلح على شيء أكيد بيقع، والله لا تطلع أن الشمس المغربية إن شاء الله، يصلح الاستثناء هذا؟ لا، ما يصلح. ما يصلح؟ لأن أكثر الأحاديث والأخبار التي جاء فيها خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور لم يأتي فيها المشيئة، إنما جاءت المشيئة كمثل دخول المسجد الحرام إن شاء الله، أو هذه لأجل أنهم لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، لأنهم وعدوا بالدخول ثم تأخر وظنوا أنه ذلك العام. لكن حكيم، قول الله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين ورؤوسكم مقصرين آمنين محلقين ورؤوسكم مقصرين لا تخافوا الله تدخل، هذا حلف ترى صح؟ تدخل من المسجد الحرام إن شاء الله، وهذا خبر من من؟ من الله. سيقع ولا هو وقع؟ سيقع. نعم، هذا قال إن شاء الله تحقق الوقوع. ها؟ في تحقق الوقوع. أنا سؤالي تو أقول لك، هل يقال للشيء المحق يعني ينزل لنا عيسى بن مريم إن شاء الله يصح أسلوبه؟ ليس على افتراضه. على إيش؟ لا، وأين بقية ما الأوامر أو الأخبار التي جاءت في القرآن والسنة؟ لماذا لم يأتي فيها المشيئة؟ أيوة، الأسلوب ذا يصح ولا لماذا أستعمل هذا الأسلوب شيء آخر؟ لكن أنك تقول لا يمكن تعليقه في تحقق المقول؟ لا، يمكن في تحقق. إذا يمكن. إيه، طب دعاء زيارة المقابر شو نقول؟ إيه، لكن هذا فيه إشكال. لا حقيقي. ها؟ لا، بس قالوا أن المقصود هنا لحقهم في نفس المكان. هذا تأويل، وبعضهم قال يعني إن شاء الله لاحقين مع الإيمان، كل هذه النصوص لازم ندرسها صراحة. لكن خلونا أول نشوف الاستثناء. طيب أنا برضو عندي قبل نبدأ الدرس يعني هناك مبادئ يعني بس هذا هو شيء أسئلة في قصة موسى المرة اللي قبلها في سورة النمل قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا قال لأهله ما انكثوا قال لأهله إني آنست نارا شو انكثوا؟ لا قصص النمل قال لأهله لا سأتيكم منها بالخبر اللي بس أول آية قال لأهله إني آنست نارا قال ما فيهم ما فيه النمل لا أنا ما فيه كفر قال الآن إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطنون فلنلاحظ أنه قال سآتيكم على الجزم أو آتيكم بشهاب وأعاد الفعل أو آتيكم ولكن في سورة القصص قال لعلي أتيكم منها بخبر أو جذوة منها قال لعلي أتيكم منها بخبر أو جذوة وما قال ما عاد لعلي بعد ما عاد أو جذوة منها هذا خارج موضوع الاستثناء أنت وفي سورة طه قال إني على سلاوة لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على برضه قال لعلي فهذا هل يدخل عندنا في مسألة الاستثناء ولا ما يدخل؟ ما يدخل شيء في ذكر قضية الرجاء من الإنسان إذا كان يريد فعل شيء ويريد أن يفعل هذا الشيء فإنه يقول إن شاء الله لأن ما يفعل ما يكون في فعل الإنسان إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى والإنسان إذا كان يرجو فعل أمر فإنه يعلقه بالمشيئة لأجل يفيده تحقق الوقوع والاعتماد عليه في ذلك ترجع للطلب ولا خبر كلام كان يرجع للطلب والخبر شوف بس حنك يعني نبدأ من المناقشة. طيب هنا يقول ابن تيمية أنا بس ودي إن عبد الخالق يركز كثير لأنه هذا مسألة عقدية يعني ورد يضع عقيدة ترى الطائفة الإبليسية اللي تقول أظن ابن تيمية يذكرها دائما وأنا أحب أنك تقرأ الكتاب كثير خصوصا في تخصصنا إن شاء الله قراءة شخصية عرفت؟ يعني تعود أنك تقرأ على موقف قراءة السبيل وكلكم يعني بس أنا أقصد الجانب العقدي يعني خصوصا وقت الدراسة يعني الماجستير أنا أنصحك يقول ابن تيمية رحمه الله وأما الاستثناء في الأيمان يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله هذه مسألة برضه يقول أنا مؤمن إن شاء الله فالناس فيه على ثلاثة في أقوال منهم من يوجبه يعني يقول يجب يقول أنا مؤمن إن شاء الله ومنهم من يحرمه ومنهم من يجوز الأمر باعتبارين وهذا أصح الأقوال أيهما جواز الكون باعتبارين طيب الذين يحرمونه الذين يحرمون قول إن شاء الله هل هم المرجئة ولا الوعيدية المرجئة هم الفرق بين المرجئة والوعيدية المرجئة هؤلاء أقرب إلى اعتزال الخوارج الوعيدية الوهيدية هم المعتزلة والخوارج. الوهيدية هم المعتزلة والخوارج. والمرجئة عكسهم. الوهيدية والخوارج يكفرون بالكبيرة. وإن كان المعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا ولكنه في النار مخلد في يوم القيامة مخلد في النار اتفقوا على حكم الآخر. والخوارج يقولوا كافر هو مخلد في النار. الحين المرجئة عكسهم صح؟ المرجئة يقولون الإيمان هو التصديق التصديق تصديق القلب. لكن أنت إذا تأملت وجدت أن أساس الشبهة عند الفريقين واحد وهي أن الإيمان لا يتبعض جزء واحد لا يتبعض. فقالوا إذا ذهب بعضه ذهب كله. فهؤلاء أيهم أقدم؟ أيهما أقدم؟ الخوارج. صح الخوارج وهي أول بدعة ظهر. فهم يقولون أن الذي يفعل الكبيرة لا يبقى معه إيمان. لماذا؟ وش أساس الشبهة؟ أساس الشبهة أن الإيمان لا يتبعض. فإذا فعل كبيرة ذهب جزء من الإيمان يعني ذهب الإيمان ما يتبعض. هذا أساس الشبهة. أولئك يعني ردة فعل هؤلاء فقالوا ولأن أساس الشبهة واحد قالوا الإيمان تصديق بس. الإيمان تصديق فلو فعل ما فعل من الكبائر فهو مؤمن لأن الإيمان عندهم التصديق. طبعا هذا بغض النظر عن حكم الآخر في مسألة الأسماء والأحكام مؤمن ولا لا واضح هذا. فالسؤال هنا بعد هذا الشرح المقتضى فاللي قال الأول القول الأول منهم من يوجب قول إن شاء الله هل هم هؤلاء يكونون المرجئة ولا يكونون الوعيدية؟ الوعيدية على أي أصل يتوجه هذا؟ الوعيدية يوجبون أن تقول إن شاء الله ولا يمنعون أن تقول إن شاء الله؟ لا المرجئة هم الذين يمنعون لأنهم عندهم الإيمان هو شيء واحد عند الاثنين شيء واحد فإذا استثنيت فيه فهو كالشك فيه. يعني الحين المرجئة وش يقولون عن الإيمان؟ يعني هو التصديق فإذا شك في التصديق تصديق القلب ما تقول تصديق القلب فتصديق القلب هذا هل يشك فيها حتى عشان يقول إن شاء الله ولا يتردد فيه ولا يقول إن شاء الله؟ لكن معنى إن شاء الله سيكون التردد حينئذ هي التردد. هل يقال هنا لمن يحكي عن قلبه إنه متردد يتردد يقول إن شاء الله كما يا شباب هل تصور هذا ولا ما يتصور؟ يعني أنا الحين إذا قلت أنا شهادة بشك لأن أنت عارف أقول إن شاء الله يستقيم هذا؟ لا ما ها؟ لا ما يستقيم. طيب هو يستقيم واحد يقول إن الإيمان هو التصديق يستقيم له إنه يقول إن شاء الله ولا يمنع من يقول إن شاء الله؟ يمنع إذا المرجع يمنعون كذا المرجئة يفترض أنهم يمنعون لذلك كثير يقول هنا فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحن ممن يجعل الإيمان شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه فيقول أحدهم أنا أعلم أني مؤمن أنا مصدق أنا أعلم إن الله هو الخالق الرازق وهو المعبود وحده ولا شريك كيف أقول إن شاء الله ونعلم الشيء هذا واضح هذا. كما أعلم كما أني أعلم تكلم أني تكلم بشهادتي، وكما أعلم أني قرأت الفاتحة، وكما أعلم أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأني أبغض اليهود والنصارى إلى آخره. قال وكما أنه لا يجوز أن يقال أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله، فذلك لا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أني أعرف أني مؤمن على اعتبار لأنني ما هو التصديق، وأعلم أني قرأت الفاتحة وأعلم أني ملتزم لها. واضح هذا. قالوا فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، يسموه شكاك. طيب الذين أوجبوا الاستثناء ما هو مأخذهم؟ قال الشيخ الإسلام لهم مأخذان. المأخذ الأول أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة. الموافاة يعني نهاية الأمر، وما سبق في علم أن يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا والإيمان الذي يتعقبه الكفر ويموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال، وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. طيب ما يبقى صام ولا يقول هذا صلى، لأنه يعني قطع صلاة وقبل تنتهي. هكذا قالوا. قالوا صاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه. وكذلك قالوا في الكفر عاد فيه عاد تبريح، هل هو كافر يوم انه قبل يرتدي ولا مؤمن؟ في تفريعات عن هؤلاء. الحين واحد مؤمن هو بيسلم علم الله انه بيسلم يموت على الكفر، هو يوم انه الان مؤمن مسلم، هذا يقال له مؤمن ولا قال له كافر؟ وهل الله سبحانه وتعالى سيحبه ونفى الحب والبغض؟ هل الله يحبه؟ يعني هذه تفريعات برضو خلوها فيما بعد، بس انا نذكر انهم يعني هذا قال. وهذا الماخذ ماخذ كثير من المتاخرين من الكلابيه وغيرهم ممن يريد ان ينصر ما اشتهر عن السنه والحديث من قول انا مؤمن ان شاء الله. طيب ثم الشيخ عن تكلم في الكلام ايضا طويل. طيب هذا قول، هذا قول. كيف القول الثالث؟ قالوا في التفصيل، والتفصيل هذا اللي هو باعتبارين. قبلها الشيخ بين انه في لبس في قضية انا مؤمن ان شاء الله، هذه قد وردت خمسة انهم قالوا انا مؤمن ان شاء الله، لكن بعض اصحاب القول الثاني الذين يوجبون القول انا مؤمن ان شاء الله بعضهم يستند القول الثاني. وشيخ الاسلام هو يقص على تقسيمه يقتضي انه انا مؤمن ان شاء الله يصح في حال ولا يصح في حال كذا. فالسؤال هنا انه اذا هو ورد عن السلف انهم قالوا انا مؤمن ان شاء الله، وهؤلاء قالوا نحن متبعون للسلف ومتبعون للاثر، ونقول انا مؤمن ان شاء الله، اصحاب القول الثاني الذين يوجبونه. فهل نخرج هؤلاء من قول السلف؟ نقول هؤلاء لم يتبعوا السلف ابدا. سمع هو ذكر على انهم كانوا لم يفهموا قول السلف، وهو الماخذ الذي لماذا السلف قال بهذا. هذا المهم، فهم وافقوا السلف في قول ان شاء الله، لكن هم لهم ماخذ والسلف لهم ماخذ اخر. فالذين يوجبونه ما هو مأخذهم؟ ذكر منه الكلابيون، ما هو مأخذهم؟ أسعد لكنه هو ذكر يعني قضية الوفاة، وأنه يعني هو كيف يقنع نفسي بالإيمان وربما يموت كافرًا، فلأجل ذلك يجب عليه أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ولأجل ذلك اضطرت بعضهم في قضية أنا فلان إن شاء الله وأنا كذا إن شاء الله لأجل الوفاة، يعني يكون اسمي كذا إلى النهاية أو يتحقق فعل كذا. أيوة يعني هم كان يستثنون، يقول أنا مثلا مؤمن إن شاء الله، لكن ما هو مأخذه وما هو مأخذ السلف؟ لازم نعرف مأخذ هؤلاء ومأخذ السلف. هم توافقوا في القول واختلفوا في المأخذ. هؤلاء يقولون أنا مؤمن إن شاء الله لأني لا أعرف عن خواتم الأمور، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا الطفل يقول هذا الطفل صغير إن شاء الله. طيب ليش تقول إن شاء الله؟ كان لأن الطفل هذا قد يكون الله شأنه فالعبرة تعالف، عرفت؟ طيب هذا هذا ما هو؟ قال هذا جبل إن شاء الله. طيب ليش تقول إن شاء الله؟ تطوري، ليش تقول إن شاء الله؟ قال لأن الجبل هذا قد ينهج، ليش تقول الله؟ هو يقلبه ذهب يا أخي، مو بالله عليك شيخ قد يحصل. يقول شيخ الإسلام فأصبحوا يستثنون في شيء أجمع المسلمون على أنه لا يستثنى، عرفت؟ فهو أساسها المأخذ معه، وهذا مهم. المهم عندنا الآن وشو؟ ما هو أساس المأخذ؟ الموافقة. أساس المأخذ الموافقة. طيب إذا كان هذا هو مأخذهم، إذا ما هو مأخذ السلف؟ الشيخ المبين قبل ذلك على أن الإيمان في هذه المسألة إما مقيد أو مطلق. قال ورد عن السلف أن منهم من يستثنى ومنهم من لم يستثنى. والإيمان المطلق اللي هو فعل المأمورات واشتمال النواهي، المقيد اللي هو تصديق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الإيمان المقيد قال فيحمل على ذلك قول السلف الذين منعوا من الاستثناء. يعني منعوا حملوا على ايش؟ على أنه إيمان مقيدا، وأن حال الإنسان أنه مصدق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم له الإيمان المقيد. فلا يصح ذلك الاستثناء. أما على الإيمان المطلق فيصح الاستثناء باعتبارين. وش الإيمان المطلق؟ اللي هو ما جاء في بعض الأحاديث ما ذكر فيه الأعمال اللي هو فعل المأمورات اللي هو القول والعمل. فعل المأمورات واجتناب النواهي اللي هو الإيمان الباطن. يعني الآن الإيمان منه شيء ظاهر ومنه شيء، والظاهر يسمى إسلام ويسمى إيمان، صح؟ فاللي يقول أنا مؤمن ويقصد مسلم، قال أنا مؤمن ويقصد يعني مسلم، مسلم أشهد الشهادتين وآتي بأركان الدين، لكنني لا أعلم هل أنا صادق في إيماني أو كاذب. يعني حقيقة ما في القلوب علمها عند الله، صح؟ أليس المنافق يصلي ويصوم ويشهد ويجاهد؟ ومع ذلك هو كافر. هي السلف، يعني أنا أقول إذا قلت عن نفسي أنا مؤمن إن شاء الله أقصد الإيمان الباطن الذي علمه عند الله، اللي هو إني أتيت بالواجبات وتركت المنهيات كما أمر الله. هنا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ليس مأخذهم الموافاة مثل ما قالوا الآية. مأخذهم أنا لا أدري هل أنا حققت هذا الشيء أو لم أحققه. Thank you. نقل قول الإمام أحمد أنه لما سئل هل أقول أمين إن شاء الله فقال أما القول فقد جئنا به وأما العمل فنخاف يكون فرق. هذا هل هو الفرق بين الإسلام والإيمان؟ لذلك ورد في الحديث لما قال أعطي فلانا فإنه مؤمن، وش قال؟ قال إني أظن قال أو مسلم أو مسلم. يعني هي الآن هو بيشهد له بالإيمان الباطل، قال أو مسلم يعني نشهد له فنحن بالإسلام الظاهر، وقد نسميه إيمانا، قد نسميه إيمانا باعتبار نقصد الظاهر ليس الباطن. عرفتم يا شباب هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الجاري اعتقها فإنها مؤمنة، فيما يظهر لنا هل هذا شهادة لها بالإيمان الباطن؟ نعم. يوم قال للجارية اعتقها فإنها مؤمنة، هل هذا يعد شهادة لها بالإيمان الباطن؟ قال فإنها مؤمنة. يعني في القول التي ذكرته أن الله في السماء وذلك أثبت لنا الإيمان الظاهر معه، كذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين يدل على أنه تعامل معهم على الإيمان الظاهر. يعني على فهمك كذا شيخ عبد الله ليس هذا من شهادة لها بالباطن وليس من فضائل هذه الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم شهدها لها. النقاش هذا يا جماعة الخير طيب مزعج. لا ترى احنا ما بقرين الى هذا، بس انا ودي اننا نثير الاشكالات حتى اذا يعني قرانا يصير فاهم، ولا يستطيع ان يجزم بذلك في كل مثال. لا انت النبي صلى الله عليه وسلم وش اساس الموضوع؟ معاويه بن الحكم جاء وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم في الصلاة، وهو ما يعلم أن تكلم في الصلاة من هي عنه، وتعرفون الحديث لما أتى بعده وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة، ومن ضمن الأسئلة أني غضبت على جارية لكني صككتها، جارية ترعى له الغنم بالجوانية غضب عليها صكها. أين الجوانية هذه؟ ما والله ما أعرف، أنا سألت حتى أهل المدينة سألت يمكن تغير الاسم أكيد، لكن في الحديث رجعت إن شاء الله الحديث هي هذه من التعقبات يعني. ايه كويس. لا هو شرح ذكروها اكيد. لا هم يعني لا هم الخلاف بينهم. لكن اقرا كلام نووي انه يقول هو قريب من جبل احد شمال جبل احد. وسالت عن هناك ما احيانا بعض الاسماء ما زالت موجوده. بس هذا حتى الكتب القديمه الخاصه بالمدينه ما ذكروها. ايه ولا هو حي معروف يعني. لكن بعضهم ابعد وقال هي وادي الفرع. وش اسمه؟ مو سليمي هو؟ وين منازل سليم؟ ابحث عن منازل سليم وين؟ ترى منازل سليم دي منازلهم الان تقريبا بس انهم تمددوا الى وادي ستاره. الى وادي ايش؟ وادي ستاره يعني من هنا 180 كيلو. ايه لكن بعيد. بعيد عن البعيد. انا اظن بعيد. ليش؟ لانه غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم واتى وقد احدث الله من امره ما احد. لكن نص الحديث كنت ارعى غنم لي قبل احد والجوانيه. هذه قبل احد يعني هي قد شيء قريب من احد. ما كذا يعني هذا لفظ هذا لفظ صح في المسلم هذا المسلم. والله على كل حالة مالك الا تجتهد واظن ما هو ها؟ الصوفية يهتمون بالاماكن. ايه بالاماكن هذول اغبى الناس لا ما يقولوا لي مكان هذا. لا هو مالك للكتب بس الكتب اذا وجدت شيء يصف المدينه ما لها تاريخ من تاريخ المدينه. له كذا تاريخ النجار وغيره. أيه له ولا ذكروه. ايه بس بقى كتب الرحلات هذه تحتاج بحث. ما في احد مهتم بمواقع المدينه. في مركز المدينه. أيه لا لما في شخص في كذا واحد. في واحد من زملائي بس انه مهتم بالانساب كثير ولا اعرف منه يعني، ولكن اعطيك رقم تتصل بالمدينه. في نفس المركز اللي فيه الأثار اللي في المدينة. ابن حلال المركز يريد رجال. المركز لا عبرة به ما لم يكن به رجال. الكلام بالرجال هل تعرف رجل يعني حق في هذه المواضع يمكن شفت أن يفيدك أيهم؟ المعاصر حمد المختار. حمد المختار كريم محمد انا اظن بيعرف بالنسب اظن لانه حتى في دروسه لما ياتي إيه؟ الى مواطن او اشياء نبويه او قبيل زرع او نخل او اماكن يجلس يفصل ويقول هذا محمد الشنقيطي الشيخ يدلك إيه وهذا البئر كان موجود ثم بعد ذلك وذهب إيه؟ لانه قديم والده هناك لا ما عبر بقديم ولا الوالد ولا شيء هي عبر الشخص وكذا هو شيء يعني يحتاج إلى موهبة واهتمام على كل حال هي هو فهو معاوية لما ذكر أنه صفقها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكفر عن هذا فأخفيها فدعا الجارية ثم سألها أين الله قال من أنا قال فجر قال اعتقد فإنها السؤال هل هذا شهادة لهذه الجارية بأنها مؤمنة الإيمان باطن إذا ذكر الإيمان يشمل أمرين يعني يشمل أمرين يعني يكون هذا معناها إنها يعني شهادة لها بالإيمان الباطن ها؟ أو يكون المقصود إذا ذكر هذا الكلام هذا بالإطلاق دائما إذا ذكر لأن هذا كلام عن شخص لكن إذا ذكر يعني في في في في مقام النصوص اللي فيها فيها مثلا فضائل أو لا هنا يكون الإمام عليه السلام مثلا معلومة لكن في شخص في حق شخص لماذا يكون من الظاهر لأجل حتى تدخل في قضية عتق رقبة مؤمنة فيكون أنها ظهرت لنا مؤمنة فأعتقها على ما ظهرت لنا يعني معنى هذا ليس هذا شهادة لها بالإيمان الباطن كذا وإنما معنى قول صلى الله عليه وسلم فإنها مؤمنة يعني مسلمة كذا ليش ها؟ هو على كلام كذا يعني هذا الرأي الذي استقررت عليه إن شاء الله وأنتما لا هو ما يقول أنا من زمان أسمع الفضائل هذه الجارية لا موجود هذا في الفضائل لا ما أحد كتب الفضائل يعني لا يعني أقصد عندما ندرس الاستواء هذه الجارية شهد لها وين تقولون هذا وين موجود أنتم تقولون هذه محاضرات هنا يعني دروس هنا ولا ما نجد يقولون فضائلها لا لا ليس فضائلها إذا جاءوا الشخص ذلك على قضية الاستواء يستشهدون بهذا هم يستشهدون بفطرتها يعني وليس يشهدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها في الإيمان الباطن لا يقولونها خطأ ربما الباطن لا لم يفهمون لا هو الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها في الإسلام قال لها من أنا؟ أما أين الله؟ قال في السماء من أنا؟ قال في السماء فشهد لها بموجب ما سمع منها هو سمع منها الإسلام ولهذا في الآية فتحي رقبة المؤمنة على المقصود يعني إنك ما تحرر إلا رقبة تعلم حقيقة الإيمان الباطن ولا المقصود يعني مسلمة الإسلام لأن هذا لا يدرك هذا لا يدرك وهذا الحديث مثله أعتقد فإنها مؤمنة وحتى في الآية لماذا بعد الكاس لماذا في الآية قال فتحري رقبة مؤمنة شو الآية ممكن أن تجاوز في الحديث رقبة مؤمنة نفس الكلام الحديث والآية لماذا قال فتحري رقبة مؤمنة في الآية وفي الحديث مؤمن ليش قال مؤمن هذا سؤال وجهي ليش ما قال مسلمة هذا سؤال شوف كل نص فيه غرض. يعني مثلا قال الله عز وجل إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وفرق بين المسلمين المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وعد هذا كله من فضائلهم، وقال مسلمات مؤمنات قانتات تائبات مفصل، وقال مؤمنات مسلمات مؤمنات، وقال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وقال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوب. كل هذه النصوص لازم نعرفها جميعا، ندخل من العظيم فما الجواب على هذا؟ يعني لما قال مثلا فتح رقبة المؤمنة وآية، ولماذا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا؟ ليش ما قال ومن يقتل مسلما؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها. كنت في الآية يكون طاهر على أن الأساس أن الإنسان إذا كان مسلم فإنه يحسن الظن به أنه أسلم في باطنه، فيكون في ذلك أردع للكف عن قتله. وهو ليس المقام مثل ما هو يقتل مؤمنا متعمدا، ليس المقام الآن أن الله عز وجل يبين لك أنك إن قتلت واحد مسلم ما هو مؤمن يعني ما عنده الإيمان الواجب مثلا الذنب يختلف الآن. الحين خلونا بآية، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. فآية الآية هذه الله نفى عن العرب وأثبت لهم، هل العرب دول عشان نفهم منافقون ولا مسلمون؟ قال هل هم منافقون ولا هم مؤمنون؟ الإيمان على الإطلاق يعني هم مسلمون ولكن لم يصلوا إلى درجة الإيمان اللي هو الإيمان لله. يعني لو ماتوا من ذولا يدخلون الجنة ولا النار؟ الجنة. يعني مصيرهم إلى الجنة. إذن هم يعني عندهم إيمان. صح؟ طيب كيف نفى الله عنه الإيمان؟ من المقصود الإيمان كامل أو الإيمان ما جاء في حديث جبريل كمال الإيمان مش مثل ذلك. يعني الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب الذي هو يدخل به الجنة ويسلم من النار. طب والذي ما يؤدي الإيمان الواجب يكون معارض تحت المشيئة، لكن مصيره في النهاية هي الجنة، يكون من أهل الكبائر. يجب خير المسائل هذه دقيقة جدا، وأنا أريد أن تستوعبوها قبل أن ندخل فيها. هل شكل السراج رأسه وجعه صح؟ ها؟ ألمك رأسك؟ لا بس أنا رابع مية إن أنا بدرجة إلى الآن ما رجعنا من صوت الدخ أمس شغلت في درس الشيخ لطفا يعني الشيخ فينا متلقى لما تكلم وش هو إيه؟ فأنا نهاية أما صح غاب عنك درس أمس الاستثناء لا لا في بعض الأشياء متلقى في بداية رأيي الكبر كيف انا همي الان اللي احنا فيه الان. لا بس هو كان الشيخ طبيعي اي لكن انا بس الان ودي نفهم النصوص دي، لان يا شيخ الاشكال فيها اشكال ولا يمكن نفهم هذا وعندنا ما فهم النصوص. يعني هذه المسائل الايمان المهمه. الحين يقول الله عز وجل قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. هؤلاء نفى عنهم الإيمان، لكن هو لم ينفي عنهم الإيمان المطلق. عفوا، أو لم ينفي عنهم مطلق الإيمان، لم ينفي عنهم مطلق الإيمان، والمقصود بمطلق الإيمان اللي هو أصل الإيمان. فإذا نفى عن أصل الإيمان يعني صار كافر صح؟ إنما نفى عنهم إنما نفى عنهم الإيمان المطلق. وش الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. والمقصود بالإيمان الكامل يعني كمال الوجوب. الإيمان الكامل يعني الواجب. ما هو الإيمان الكامل الواجب؟ الإيمان الكامل الواجب هو الذي يستحق صاحبه الجنة وينجو به من النار. وهو من؟ هو من أدى الواجبات وترك البلهيات، فليس عنده كبائر ذنوب. فمن حقق هذا ولقي الله بهذا الإيمان فإن الله يدخله الجنة ولا يعذبه منه. ثم أن الناس بعد هذا الإيمان الواجب يتفاوتون مراتب، يعني يتفاوتون بالعلو. فإذا نزل عن الإيمان الواجب فإنه يستحق الوعيد، ويكون من أهل الكبائر الذين سيدخل بعضهم النار وبعضهم سيكون تحت المشيئة، يعني هم كلهم تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لكن يقين فيه منهم من سيدخل النار وهو مسلم مؤمن، بس إنه إيمانه لم يأتي بالإيمان الواجب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهو نفى عنه الإيمان، فهذا استرج أي إيمان نفى عنه. هذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، النفع عنه الإيمان الكامل الواجب، يعني أخل بالإيمان الواجب، أخل بالإيمان الكامل الواجب، يعني لم يأتي بالإيمان المطلق الإيمان الكامل، لكن عنده مطلق الإيمان. واضح هذا؟ فليس من زنى أو سرق كفر، لكنه خرج من الإيمان إلى الإسلام، خرج من الإيمان إلى الإسلام. واضح. قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فهم مسلمون هم، ولذلك يقول ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. ولما هذا حرف مقاربة يدل على قرب الشيء لكن لم يدخل. فهم ليسوا منافقين، ليسوا كفارا، إنما هم مسلمون لكن أخلوا بالإيمان الواجب، وليس عندهم الإيمان المطلق الذي يستحقون به الجنة وينجون به من النار، مثلهم مثل سائر أهل الكبائر. هذا واضح. إذن مثل هذه النصوص اللي قالت العرب أننا كل هذا في الإيمان الواجب، ومثل الإطلاقات اللي أعترفها فإنها مؤمنة، هذا كلام على الإيمان الضعيف. فنرجع، إذا لماذا قالوا من يقتل مؤمنا متعمدا مثلا؟ ليش قالوا ما قالوا من يقتل مسلما؟ ونحن نقول إن الغرض هنا المقصود أنه مسلم، يعني صح؟ فلماذا قال مؤمن؟ قال هنا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، لأنه ليس الأمر الآن أنه يبين لك أنه قتل المؤمن اللي حقق الإيمان المطلق غير المقصود هو هذا، وأنك لا قتلت المؤمن الذي لم يحقق الإيمان المطلق اللي هو المسلم لك مندوحة، وهذا ليس المقام. مقام هذا المقام مقام مقام من حقق من من من من هو مسلم في الظاهر، صح؟ من هو مؤمن في الظاهر. يبقى لماذا أطلق عليه مؤمن وما قال مسلم؟ لأنه مو بيفرق بين، ليس الكلام هنا عن حقيقة الإيمان الباطن حتى يقول مسلم، إنما قال مؤمن وما يقتل مؤمنا وتكلم عن أصل الإيمان حتى يردع الذي يحذر من القتل. يقول يعني كيف تقتله وهو يؤمن بالله؟ وهو عنده إيمان وهو مصدق بالله. أي وهو عنده إيمان يعني أتى بالمعنى الذي يستحث ما في النفوس كما قال إنما المؤمنون إخوة. وأتى بالرابط اللي بيني وبينك وهو الرابط الإيماني. واضح هذا. وهنا قال ومن يقتل مؤمنا يعني كيف تقتل مؤمن يؤمن بالله؟ هذه تأتي أيضا فيها إنما المسلمون إخوة. الرابط بيننا وبين أن نحن انفتنا لله سبحانه. وين المسلمون يعني إن لو عبر سيأتي أيضا يحقق في لا معنى كلنا جميعا انقدنا لله سبحانه. لا بس الشيخ رابط الإيمان يعني الرابطة الإيمانية هي الرابطة الظاهرة يعني الإسلام هو الاستسلام لله. لكن أنا يربطني بيني وبينك هذا الشيء الذي أؤمن به أنا وتؤمن به أنت. وأيضا هو أعلى مقاما. ومثل اعتقها فإنها تحت رقبة مؤمنة يعني يذكر بهذا الرابط اللي هو الإيمان فتحريض رقبة مؤمنة. ولذلك يفضل يعني أقل أقوال العلماء أنه يفضل اعتاق المؤمن على الكافر ومن قال لا يجوز اعتاق لأنه الإيمان مقصود. هذا كله من الأخوة الإيمانية أيضا. طيب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لأنه يترتب عليها الأجر هنا وفي منهم مسلم وفي منهم مؤمن صح؟ طيب ليش قال لك مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات جامعات بين الأعمال الظاهرة والباطنة؟ لا لأنه الآن يفصل هو ما اتصفنا به من الأعمال بين أن اتصفنا بالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة وهو الوصف صادق عليهم كلهم وهكذا لكن ينبغي أنه يعرف أصل المسألة عندنا. هو أصل الإيمان اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا فرق لغوي ليس بمصطلح اللي هو مطلق الإيمان مطلق الإيمان الإيمان المطلق هذا المقصود به مو بس بالإيمان المطلق هو مطلق الشيء أصل الشيء وكماله يعني سواء عبرت بالإيمان ولا بغير الإيمان عرفت الشيء ليس هذه الكلمة مقصودة. لا أنا أقدر أعبر بها أي أنا أقدر أعبر بطريقة ثانية شيخ أقول لك هذا الإيمان الكامل وهذا الإيمان الذي ناقص عن الكمال كمال الوجود أقدر أقول كذا نفس أهم شيء يفهم ما المراد. طيب النصوص المشكلة عندنا مثلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجد فيها غير بيت من المسلمين. قالوا قال هنا إنه أن الإيمان هو بمعنى الإسلام هل الإخراج سيكون أفضل من من كونهم من الوجود أخرج المكان فيها من المؤمنين فوجدوا فيه غير بيت من المسلمين وهو بيت له صح هو في غيره نفسه هي نفسه هو بيته ليش مرة قال البخاري مثلا استدل على أن الإيمان والإسلام معنى واحد لكن الإسلام معنى واحد أشكل عليهم هل نحن يقولوا كله بالعكس بل أيضا مشكل معهم بعض النصوص مثل الذاريات من يقول بالفرق مثل الذاريات الذاريات وش معنى الذاريات كيف ستفرق احنا يعني من يقول ان الاسلام والايمان معنى واحد آية الذاريات بالعكس وقالوا الذاريات تدل على الايمان والاسلام معنى واحد مثلا البخاري سورة الذاريات تؤيدهم ويخالفهم أحاديث أخرى التفريقان إذا راه مسلم قال أو مسلما أو مسلم أو إيه أو مسلما فهذا تخالفهم والعكس من يقول أنهم شيئين وتخالفهم وقالت العرب منا قلنا أنتم لا تقولوا أسلامنا صح؟ هم ألفوا فيها مصنفات مفردة عن النبي جواب عن هذه الأحاديث النبي نفهم النصوص عشان ما حد يقول بعدين واضح. طيب جواب عن سورة التاية. هذا أولا أنتي. ها؟ قال أنتي من التالية. ها؟ فأخرج عن التالية. ما الجواب عن حدنا نتكلم أنا سألت الجواب. ما الجواب؟ إنه قال فأخرج من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ليش ما قال ما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين؟ وفي الأول ليش ما قال وأخرج من كان فيها من المسلمين؟ هنا ممكن يبين أنه مستسلم واستسلام من سبب النجاة. يعني هذا ما في شيء يعوضه إلا مجرد اختيارك وذوقك. عبد الرحمن حطه زين هذا جلسه زين. وش ذا يا شيخ؟ ما بغي ما بشيء يا شيخ. رد عليها هذا البكر عاتك وش ذا؟ ناظر وش رسي ما بس ناظر عبد الرحمن انا جربتها هذا لا مرة بيه بس هذا حب بس اللون هذا بيقول الشاهد هذا بيقول الشاهد. طيب عندك جواب هذا الاختراج أخرجنا من كان في أمين المؤمنين موجودة في غالبية المؤمنين لا يريد من ذاك الشيء. أجاوب يعني؟ أن في بيت لوط عليه السلام كانت امرأته. ربما يكون واحد آخر. ربما يكون عند من؟ ابن القيم؟ عند ابن القيم؟ عند في المجلد السابع أيضا هنا. موجود هنا؟ إيه صح. أجل عطري يا ابن بسيطة هي اي خلاص كلها تقنين للمعنى كل ما لها بل هذه الآية توافق الآية الأولى. قال قضان طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإيمان المسلم واحد والعرض بين الآيتين وليس كذلك. بل هذه الآية توافق الآية الأولى لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل بيت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه وفي الباطن مع قومها على دينه خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه. واضح يعني هو ليش قال لاحظ أنه قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وش معنى فأخرجنا؟ استشف هذا يعارض سياق الآية لماذا ذكر الإخراج قبل اللوعة على هذا التفسير لماذا ذكر الآية فأخرجنا من كان فيها المؤمنين على فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين أسهل الآن الإخراج من حيث الزمن هل هو متقدم ولا متأخر؟ فهم يعني ما وجدوا فيها بيت غير بيت وجدوا فيها بيت من المسلمين لكنهم الذين خرجوا لهم أنجوا يعني الذين أنجوا يعني فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين يعني أنجيناهم. قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ووصفهم بالإيمان لأن الذين جاءوا هو المؤمن. الكلام هنا على الإيمان الباطن صح؟ يعني هذا الشهادة والشهادة بالإيمان الباطن يعني. ولذلك قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين وهم الذين نجوا. فيقول ثم قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وسماهم مسلمين لأن مع الله أتلو والوصف الذي يشملهم جميعا هو الإسلام أنها كانت في الظاهر مسلمة كما أن المنافق مسلم في الظاهر فهو تؤكى ذبيحته ويزوج ويتزوج منه ويدفن في مقابر المسلمين ويصلي عليه لأنه مسلم في الظاهر وإن كان في الباطن كافر. يبقى يعني يكون الجواب من ذكر الأول الصفة الأخص ثم بعد ذلك الصفة العامة اللي تشمل الجميع. هذا كان شيء حقيقي. لا أقصد الترتيب يبقى لماذا يعني لما بدأ بالإخراج قبل الوجود أو قبل الأثور مع أنه زمنيا متأخر؟ الجواب عليها سهل أيضا. وش الآية اللي قبلها؟ قال من قبلكم المرسلين قالوا إنا أرسلنا لكم مجرمين مرسلين حجارة من طين مسومة عند ربكم المسرفين كما وجدنا فيها. قال فما خطبكم قبل أيها المرسلين؟ أي فما خطبكم. قالوا إنا أرسلنا لكم مجرمين مرسلين حجارة من طين مسومة عند ربكم المسرفين فأخرجنا الناس. يعني الآن هذه علاقتها باللي قبلها واضحة. إنهم نجوا من العذاب. إنهم نجوا من العذاب. من العذاب. ثم قال بعد ذلك فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يبين لكم هي الرابع هذه مهمة. ثم قال ما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ليبين أنه أصلا ما آمن المؤمنين دول اللي نجوا كلهم من بيت واحد. ما في بيت ثاني. يعني بعضهم يقول فأنجينا يعني فأنجينا فحكمنا بالنجاة. أنا أقول ما في حاجة هذا. فأنجينا ها؟ لكن تعقيبه فأنجينا متعلق باللي قبله لنسل عليه حجارة من طين جوات عند ربك المهيب ما أخرج من كثير فوجد في غير بيت المسلمين يعني فأخرج من كان فيه من المؤمنين يعني متعلق بالذي قبله أنه أتى بالعذاب فأنجها واضح. ثم قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ليبين أنه ما فيه لها بيت. يعني هل المؤمنين دولة كلهم من البيت ذا أظنه واضح. أحيانا يأتي وصف الإيمان على الإيمان الظاهر مع أنه شيخ عبد الله فيه آيات المسلمة ما استحضر فيها مثل كذا يكون التعقيب يختلف التفسير. خذت الأعراف. ماشي تفضل. فجأتي وصف الإيمان على الظاهر وليس على الباطن كما جاء في سورة الأحزاب وصفنا في قلب الإيمان فجاء الله من حين منكم وقبلها يا أيها الذين آمنوا اذكروا. وقل لك اسماء هنا وين وصف ما ذاقين بالإيمان إيه منكم من المؤمنين الذين ناداهم الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وإن جاءكم جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا فوصفهم بالمؤمنين ثم قال فجعل الله المعوقين منكم وما تخلل ذلك وصف الإسلام فمنكم يعني أيها المؤمنون يعني هذا المقصود اللي بقى بالظاهر يعني ما هو إشكال ما أظن فيها أي شيء. طيب انتهت عندنا الآن النصوص اللي ذكرناها من ذكر معرفة. إيه. ليه الإيمان المسلم؟ إيه. انتهت. لكن لسه قضية الاستثناء طيب بعد هذا أسأل سؤال. لو قال واحد أنا مؤمن إن شاء الله هل يصح؟ بناء ما قررنا من كلام السلف يصح باعتبار ايش؟ باعتبار الايمان المطلق الايمان الواجب الذي يشمل الاقوال والاعمال هذا اذا كان المقصود ان شاء الله هنا لم حصل في قلبه تردد او شك لعدم قيامه بجميع الاعمال ويصح ايضا على مطلق الايمان اذا كان المقصود به لأنه مصدق الرسول وأن حاله كذلك. يصح الاستثناء؟ إيه ذكر المثال. وش يقول؟ قال إيه قال والسلف على في صحة الاستثناء على معنى لم يجد إما بالشك أو بغير الشك. ولا كلام. أنا اختصرت هذا الكلام. موجود. أنا عندي سؤال ثاني هو اللي إن هو المهم ما بيعرف. الآن يا شباب. معنا. اللي قالوا إن أنا مؤمن إن شاء الله الذين أوجبوه ما أخذهم من المتكلمين ما أخذهم الموافق وما السلف فما أخذهم أنك لا تعلم الإيمان الباطن، وجبنا النصوص الآن اللي تبين الفرق بين الإيمان الباطن والإيمان الظاهر. طيب، فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله هو يقصد أنني لا أتحقق من الإيمان الباطن، صح كذا؟ لكن لو قال أنا مؤمن ويقصد أنا مصدق بالله، هل يصدق؟ إن شاء الله، إذا أنا مؤمن إن شاء الله، هذا السؤال. كذا يا شيخ عبد الله، يقول الشيخ يقول لي هذا صح. أي صفحة شيخ؟ أنا عندي 139. بس أنا ما هي عندي هنا. لا لا، هي في هذا الجزء. تختو يا شيخ، تختو. لا أنا دائما أنا أشوف كأنك تعبت يا شيخ. لا مو بعد في هذا المباحث. ليه والله أنا من ألذ للباحث عندي. أنا ألذ، بس أنا تلذذت فقط عندما درست عند الشيخ صالح بجيل الدميزي. ابن عمي. إيه عارفه. بس هو انسحب في هذا التأثر، هو يشرح جيدا، أما البقية حتى الطلاب يسألون في النهاية هو تشوف بس كذا واحد كويس ما أدري يعني. لا بس هو يقول يعني ما عد عليه، ما عد عليه واحد يعني. الذي درست عنده وقبلت عنده الفصل هو لماذا انسحب؟ ليته هو أنا انسحبت ولا مات؟ أنت انسحبت؟ لا لا أنا الفصل الماضي لا قبل الأخير. لكن مفيد هو حتى عندما درسنا كتاب التوحيد. ما شاء الله. والله أنا ببحث هذه من أذن البحث. حتى تعريف الإيمان هو عندما بين أول مرة الطلاب يأتون بتعريفات كثيرة وهو في النهاية جاء إلى قول وعمل. عندما شرح هو قول وعمل. أي هذا كلام بس. ممتاز. أنا لو بنفسي يعني ودي نقرأ كتاب الإيمان هذا كله. هو الذي لا يفهم هذا المعنى كبير هذا كل المجلد ذات الذي لا يفهم الكلام جيدا يعني لا تقرا احسن منه يعني الاستاذ الذي لا غير فاهم في النهايه انت كمان تكون متبع معه ما فهمت والله في اساتذه ياتون ما فيهم لا يستعدون للدراسه اذا سئلوا يتهمون يعني كانه يمشي في ذهني شريط إذا قطعته بسؤال يقطع الشريط. والإشكالية أنا تناقشت من ذلك ساعة الإشكالية أن بعض الناس غير مؤصل ثم هو يفهم من كلام شيخ الإسلام أو من كلام السلف أحيانا أفهام مغلوطة هذا وجدته. فأنت تلقى اللي يدعو إلى عقيدة الإرجاء يستلكك، تلقى اللي عكسه يستلكك. وعندنا المقررة الطحاوية. شلون؟ الإيمان المقررة الطحاوية. إيه فأنا الحقيقة يعني أعتقد إنه المتخصص في العقيدة يعني من جهة نظري يعني من الأساتذة يفترض إنه يعكف على ذلك. يجلس ويفصفص فصفص بدون اي مؤثرات ثانيه. في لي زميل انا قلت له قبل ها انا ارتاح معه بالنقاش في المسائل هذه كثير. هو عكف على كتاب الايمان هذا وكان في المدينه هو. والزوبعه هناك تعرفونها كثيره. فقرر انه يقرا كتاب شيخ الاسلام هذا الايمان لو جلس عليه 5 سنين كذا قرر لو يجلس 5 سنوات ما عنده مشكلة. وكان متفرغا في الكلية في شمال المملكة ما عنده أحد فيجلس كل يوم ويقرأ 10 ساعات يمكن. حتى أنه يقول بعض الصفحات أجلس عليها يوم، صفحتين ثلاثة أجلس عليها يوم كامل علشان أفهم. هو كلام مو سهل، لا تحسبوا ان الكلام في شغلك لذلك كما أقول مثل هذا إذا قرأه إذا قرأه على شخص فاهم يسيبك، قرأه على شخص ما فاهم لذلك ما أكره أو لا أعيب ولا أرى أنه يعني فيها نقص القراءة على تعليقات بعض المشايخ الكبار. إذا قالك مثلا الراجحي علق على كتاب الإيمان زين، بس لمن يفهم، لمن يفهم هو أيضا يكون أحيانا يكون له غرض في التعليق زي الشيخ سواء في الإيمان أو في غيره. أحيانا الشيخ عبد الكريم في ضيف مثلا يقرأ كتاب المناسك للنووي أو الإيضاح للنووي في الحج وتمر أشياء أخرى يقول ويستحب كذا النووي يقول يستحق ولا دليل على مثل ذلك. والشيخ لا يقرأ إنما يكون له غرض في الشرح يعني بعض المسائل التي يريدها، فأحيانا سواء في الإيمان أو في غيره يكون الشيخ ممكن لابد يصير حصيلة صحيحة. على كل حال هذه المسائل مهمة مرة جدا مهمة، وإذا ما أتقنتها حقيقي النصوص هي النصوص تكون عندك النصوص مشكلة، وإذا فهمتها كانت سلام بل سلام. لذلك لابد من النصوص من طلق النصوص. على كل حال لقيت الكلام فين؟ ما هو جبه؟ صفحة 150 ذكر 150 قالوا هذا مأخذ ثاني ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا يشك فيه، وهذا مأخذ ثاني وإن كنا لا نشك فيما في قلوبنا من الإيمان. عدد الكلام وين هذا صفحة 150 صفحة السادسة ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا يشك فيه، وهذا مأخذ ثاني وإن كنا لا نشك فيما في قلوبنا من الاستثناء فالاستثناء فيما يعلم وجوده فيما يعلم وجوده قد جاء في السنة. وقال في آخر الصفحة وقال وعلى غير معنى الشك يعني من غير شك مما يعلمه الإنسان من نفسه في الإيمان، وهو جعل من ذلك إني لا أرجو أن يلقاكم لله وعليه تبعث وجه. أنا وجدت بس أتأمل وعلم أن أحد غير السلف كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان في هذه الحال، ويجعلون الاستثناء عائدا إلى الإيمان المطلق المتضمن في المأمور، ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا يشك فيه، وهذا مأخذ ثاني كنا لا نشك فيما في قلوبنا لما فالاستثناء فيما يعلم وجوده قد جاءت به السنة لما فيه من الحكمة. قال سألت عبد الله على الاستثناء في الإيمان قال نعم الاستثناء على غير معنى الشك مخافة واحتياطا للعمل، فقد استثنى ابن مسعود وغيره وهو مذهب الثوري قال تعالى ادخل بس الحرام إن شاء الله. هذه مسألة ثانية يا عبد الله. طيب قالوا هذا مأخذ ثاني يعني نفس ال هذا هو اللي هو قال لا تدخلوا بس الحرام إن شاء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أرجو أن أكون أتقاكم لله فيما يعلم من نفسه أنه أتقاكم لله حاليا. طيب ليش يقول لا أرجو أن أكون أتقاكم لله وهو يعلم ليش يرجو مو هو أتقاكم؟ إيه بين بعد ذلك ان الانسان قد يعني من حبه لهذا العمل وخشيه زواجه يعني قبل ايش عبد الله قبل انت ما حب تجيب كل نقاش كذا ولا ترى احنا كذا خالطين الخلط ما بعد بدينا ننظم كلامنا الى الان نورد النصوص ثم نحرك الاذهان وبعدين شيخ عبد الله الحين راح المساله انا عندي بالترتيب المتاخر خلوا انتم موافقين على هذا ما عندنا فيما ذكر اني ارجو ان اتقاكم لله اول شيء خلهم ايش شيخ خلنا نشوف وش الاشكال في النص وش الاشكال يا شيخ سراج انه قال اني لا ارجو ان اكون اتقاكم لله كيف يقول مثلا اني لا ارجو وهو ليش ما قال اني اتقاكم لله عرفت الإشكال؟ ما نمشي حتى نشوف هو الشيخ الآن وانتم يجعل إن تعليق القول بالاستثناء له مأخذ ثاني وجعل بالنصوص هذه من النصوص التي استدل بها هذه لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، وقولوا إني لا أرجو أن أكون أتقاكم لله، وقال في الميت وعليه تبعث إن شاء الله. في سؤال القبر، ها؟ في سؤال القبر هم يسألونه وما يسألونه يقولون وعليه تبعث. كنت موقنا بهذا عليه تبعث إن شاء الله، مو سيبعث صح؟ فلماذا يقول إن شاء الله؟ كمل يا شيخ، وش هالمأخذ هنا؟ ذكر أن الشيء الذي له المحبوب والمرجو فإنه يعلقه بال فإنه يستحب أن يعلقه بالمشيئة. ذكر وقال أن يقول أنه يرجو ذلك ويخافه لأن له عاقبة مستقبلة محدودة وهي السعادة والنجاة. وين الكلام ذا؟ أنا اختصرت هذا لكن هو باللفظ. أنت يعني قصيت فقط؟ لا. إيه قرأت ما. إيه ماشي ماشي ماشي يقول قول بس. أن الشيء أن الخشية وهذه الأمور لها عاقبة محمودة عند الله سبحانه وتعالى وهي الجنة والسعادة. والإنسان في الأمر المستقبل يكون راجيا هذا الأمر خائفا ألا يحصل أو يسقط دونه ولا يبلغ. فلذلك يستحب ذكر الرجاء، يستحب الاستثناء أو ذكر الرجاء لأجل أن هذا الأمر لا يقع إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فيعلق الإنسان فعله على مشيئة الله سبحانه وتعالى بخلاف فعل العبد ورجاء العبد فإنه ربما لا يبلغ ما يريد. فلأجل ذلك يستحب تعليقه بالمشيئة. يعني تعليق المشيئة هذا عائد على إرادة العبد، على ما يطلبه العبد، ولا على حصول هذا الأمر؟ على حصول هذا الأمر. لكن هو بحاصل مثل هالنصوص هذا حاصل الحين يقول نقرأ لكم من أول كلام قال عشان بس قال وقال خلال أخبرني حرب ابن إسماعيل وأبو داود. قال أبو داود سمعت أحمد قال سمعت سفيان يقول إذا سئل أمؤمن أنت لم يجبه ويقول سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني. وقال إن قال إن شاء الله فليس يكره ولا يداخل الشك. فقد أخبرني عن أحمد أنه قال لا نشك في إيماننا وأن السائل لا يشك في إيمان المسؤول، وهذا أبلغ، وهو إنما يجزم بأنه مقر مصدق بما قال به الرسول لا يجزم بأنه قائم بالواجبات. يعني هو إذا قال إذا ما قال إن شاء الله هو يرجع إلى إيش؟ التصديق. وإذا قال إن شاء الله يرجع هذا واضح. فعلم أن نحن دول المستدر كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان في هذه الحالة والتصديق، ويجعلون الاستثناء عائدا إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل المأمور، ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا يشك فيه وهذا مأخذ ثاني. يعني المأخذ الأول وشو؟ أنه إذا تكلمت عن الباطن فأنا أستثني، إذا كلمت عن الإيمان الظاهر اللي هو التصديق فأنا ما أستثني صح؟ المأخذ الثاني جواز الاستثناء فيما لا يشك فيه، فهذا يعني وارد. وإن قال وإن كنا لا نشك فيما في قلوبنا من الإيمان فالاستثناء فيما يعلم وجوده قد جاءت به السنة. السفة النقطة قال لما فيه من الحكمة. وعن محمد بن الحسن بن هارون قال سألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الإيمان فقال نعم الاستثناء على غير معنى شك مخافة واحتياطا للعمل وقد استثنى ابن مسعود وغيره وهو مذهب الثوري. قال الله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أرجو أن أكون أتقاكم فتميت عليه تبعث إن شاء الله. فقد بيّن أحمد أنه يستثني مخافة واحتياطا للعمل، فإنه يخاف ألا يكون قد كمل المأمور به فيحتاط بالاستثناء. وقال على غير معنى شك، يعني من غير شك مما يعلمه الإنسان من نفسه. صح لماذا ذكرت أيه؟ وإلا فهو يشك في تكميل العمل الذي خاف أن لا يكون كمله، فيخاف من نفسه ولا يشك في أصله. وش كان الكلام ذكر له؟ هذا مسألة أصل المسألة. بس وش أصل المسألة؟ يقول يعني أنا هو يمكن يستثني بشيء ما يشك فيه. يعني الذي استثنى قد يرد في شيء لا يشك فيه. طيب نقول. قال الخلال وأخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن سدي حدثهم في هذه المسألة. قال أبو عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر وقال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وقد نعيت إليه نفسه وعلم أنه صائر إلى الموت. وفي قصة صاحب القبر: وعليه حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اختبأت دعوتي وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك به شيئا. هذه نصوص يعني، يعني كيف يقول وهي نائلة إن شاء الله وهي ستنال وقد شاء الله ذلك؟ صح، ووعده الله في الحديث الصحيح. في مسألة الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: أحدنا يصبح جنبا يصوم؟ فقال: إني أفعل ذلك ثم أصوم. فقال: ابنك لست مثلنا، إنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأخشاهم لله ويعلم ذلك. وهذا كثير من أشباهه على اليقين. قال: ودخل علي. يعني الآن يقول أصل المسألة، يقول يأتي الاستثناء في غير شك. أيوة، هل يأتي الاستثناء في غير شك؟ قال: يجي الاستثناء في غير شك. ثم أورد هذه النصوص. الحين عندنا أصل المسألة. وش أصل المسألة؟ أصل المسألة هل يقال بالاستثناء في غير شك؟ الجواب نعم. ماشي. السؤال الثاني: إذا ما المراد بهذا الاستثناء في غير شك؟ هذا اللي ما عجبك له. يكون فيكون عندنا كده من القواعد كده أن الاستثناء يكون في شك، صح ولا لا؟ وفي مسألة أنا مؤمن، يقول: أنا مؤمن إن شاء الله إذا كان لا يعلم عن الإيمان المطلق، صح؟ طيب، وفي مسألة ثانية، الثالثة أنه يقول أن الاستثناء يكون من غير شك. إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، هو شك بالإيمان المطلق أنه حقق أو ما حقق، صح؟ وإذا والسؤال ومسألة ثانية، هل يكون الاستثناء من غير شك؟ كله كله يدعو على الشك. نقول: يكون من غير شك. الدليل هذه النصوص. يفترض من طالب العلم يسأل سؤال: طيب على أي شيء تنزل هذه النصوص؟ هذا هو الجواب اللي عرفتم. ما بينها يعني، بس نبين أنه يكون الاستثناء. يسأله هو، يقول له: يكون الاستثناء من غير شك؟ قال: يكون. وأورد هذه النصوص. عارف عروف هذا، يعني النصوص هي الأصل عندنا. هوني ماذا قال؟ هذا مأخذ ثاني. إيش؟ وهذا مأخذ ثاني. يقصد هذا مأخذ ثانية للسنة. إيه، في عدد. فهمت؟ خلوها بس. لكن ما بدأ. لا بس إنه يعني أنت حين أعرف إن الاستثناء يكون من شك ويكون من غير شك. شك. عرفت؟ هذا كله إن شاء الله نبي ندرسه يعني. بس أنا ودي تقرون قبل أنت. هذا الموضوع اللي تقرأونه بدي تشوفوه. خلونا يا شباب يعني نستفيد من القراءة، نقرأ نطلع على كلام العلماء، ما ودي نستوحش ولا يكون بيننا وبين كلام العلماء صلة. هو درس تفسير صحيح، لكن وصلنا هذا والله أنا كتجربة يعني ودي إننا نقرأ. أرجوكم قرؤوه هذا، هذا الكلام في الفتاوى المجلد السابع تقريبا من صفحة 420 و14 يقرأوه إلى صفحة 460، يعني كله يشيل له خمسة. كم صفحة؟ خمسة. خمسة. ها؟ خمسة. إيه. يعني ما هو بسيط. فقال هنا قال وهنا شيء أيضا الشيخ استدل كلام دقيق لو دخل عليه شيخ فسأله عن الإمام فقال وقول وعمل يزيد وينقص فقال له أقول مؤمن إن شاء الله قال نعم فقال له إنهم يقولون لي إنك شاك قال بس ما قالوا الوعيدية فهو ما حملوا على الشك الآن بالإيمان المطلق لا ثم خرج فقال ردوه فقال أليس يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال نعم قال هؤلاء يستثنون قال كيف يا عباد الله قال قل لهم زعمتم أن الإيمان قول وعمل فالقول قد أتيتم به والعمل لم تأتوا به فهذا الاستثناء لهذا العمل يعني أنا ما أنا بشاك بيش فإني مصدق لكنني لا أعلم أني أتيت بالعمل معي فهو شو يحتاج يقول أنت حين تعترف أن الإيمان قول وعمل يزيد بس يقول لي فإذا اعترفت أنك أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فأنا تستثني ليش؟ لأنك تقول يزيد وينقص أتبع لي عرفت يا أخي هؤلاء كلامهم دقيق فهم من نصوص شيء عجيب قال فهذا الاستثناء لهذا العمل قيل له يستثني في الإيمان قال نعم أقول أنا مؤمن إن شاء الله أستثني على اليقين لا على الشك هذه مسألة ثانية أنا أستثني على اليقين لا على الشك هنا إذا تكلمت أنا عن الإيمان اللي هو التصديق ممكن أقول أنا مؤمن إن شاء الله وأنا أقصد التصديق لكن على أي شيء قال ثم قال الله تعالى كنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين فأخبر فقد أخبر أنهم داخلون المسجد الحرام الآن هو الإمام أحمد يستدل بظاهر النص لكن أنا بأفهم وش أعطيت ما الغرض من هذا الاستدلال عرفتم يقول فقد بين أحمد في كلامي أنه يستثني مع تيقنه بما هو الآن موجود به بقوله بلسانه وقلبه لا يشك بها فيستثني لكون العمل من الإيمان الحين هذه حالتين يقول أنه يستثني مع تيقنه بما هو الآن موجود فيه يعني ليس على الشك بقوله بلسانه يقوله بلسانه وقلبه لا يشك في ذلك ويستثني لكون العمل من الإيمان وهو لا يتيقن أنه أكمله بل يشك في ذلك إذن يكون عند الاستثناء عند أحمد الشك وغير الشك فنفى الشك وأثبت اليقين بما يتيقنه من نفسه وأثبت الشك فيما لا يعلم وجوده وبين أن الاستثناء مستحب لهذا الثاني الذي لا يعلم هل أتى به أم لا وهو جائز أيضا لما يتيقنه فاستحبه الاثنان وأجازه للأول فلو استثنى لنفس الموجود في قلبه جاز هذا من غير شك شكله أجيب الثاني الشيخ سراج شكله فك أزمة فك إيش؟ الأزمة التي كانت عنده يبدو أنها مفكت أشعر أنك خف عليك الوضع هو عندما تشرحون في الأخير يقصد هذا لا بس خلاص أنا لنا أكثر من نصف ساعة هي نفس المسألة ما في شيء هي أول حقيقة لازم أفهم لابد أن نفهم يقول هنا وبين أن الاستثناء مستحب لهذا الثاني الذي لا يعلم صبري من ذاك يا عبد الله من المعين هل أتى به أم لا وهو جائز أيضا لما يتيقنه فلو استثنى النفس الموجود في قلبه جائز كقول النبي صلى الله عليه وسلم ويا الله إني لا أرجو. هو يعلم في قلبه أنه أن أكون أخشاكم لله. وهذا أمر موجود في الحال ليس في المستقبل. وهو كونه أخشانا. فإنه لا يرجو أن يصير أخشانا لله. بل هو يرجو أن يكون حين هذا القول أخشانا لله. كما يرجو المؤمن إذا عمل عملا يكون الله تقبله منه. ويخاف أن يكون تقبله منه. كما قال تعالى والذين يكون ما آتوا قلوبهم وجد أنهم إلى ربهم راجعون. إلى آخر الكلام. على كل حال الآن يعني عرفنا أصل المسألة وإن شاء الله تقرؤون وتلخصون. طيب ما يتفرع عن ذلك؟ ما يتفرع عن ذلك من يتم في أول مسألة طبعا نصوص هي منها قصة موسى مثلا. هذه ودنا برضو هم بعد أن ننتهي منها نأتي إلى الآية اللي عندها تكون شيء فعلا إذا غلين الله إن شاء الله على أي شيء حملا فقط نصوص السنة أصلا ذكر فيها باستثناء مثل كل النصوص يا شيخ عبد الله جبه ندرسها أنا جامع خمس يعني. كل النصوص التي وردت نادر يعني نصوصها الأصل. طيب أثر ذلك سواء قلنا أنه قد يأتي للشك أو لغير شك على قضية هل الإنسان يجب عليه أن يقول إلا أن يشاء الله أو لا يجب وهل هو بالقول أو بعدم القول ما أثر ذلك عليها؟ ما أثر دراسة هذه النصوص يعني لماذا جاء فيها الاستثناء هل هو على الشك أو على اليقين أو لا على قضية أنه يجب على الإنسان أن يقول إن شاء الله إذا أراد الفعل شيء غدا أنه يجب عليه أن يقول إن شاء الله. يا شيخ يترتب على هذه مسائل أحيان هذه إن شاء الله يترتب عليها مسائل يترتب هل يحنث في كلام هذا ولا ما يحنث؟ لا أقصد في قضية الآية نحن ذكرنا الآية إحنا قلنا واستدلنا الآية دي ولا تقول شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله قلناكم عشان نتصور معنا لازم ندرسها للاستثناء صح؟ صحيح انه استطراد احنا ممكن نأذي بالقول ونمشي لكن احنا اردنا مسألة الاستثناء وهي مسألة مهمة تتعلق بالايمان تتعلق بالطلاق وتتعلق بالايمان بالايمان وبالايمان فنحن اردنا ان ندرسها بس طيب. وانتم رضيتم يعني بهذا الاستطراد لو لم ترضوا مشي عرفتم الشيخ ابن عبد الله يرحمه في درس التفسير لما اتى الى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وامن منكم يعني ذكر الطلاب انه يعني يرغب انه يقرا او اقترح عليها حاجه نقرا الايه الكتاب الذي يعني اسس على هذه الايتين اللي هو السياسه الشرعيه فوقف في درس التفسير وبدا يقرا ليه من هنا لعلنا نمر بهذه الايه سر لعلنا نمر بهذه الايه لان حاجتنا اليها يعني اشد من حاجتي من وقت الشيخ الشيخ على كل حال ان الشيخ رجع الكتاب اللي هو يعني وتوسع طبعا الشيخ ابن تيميه بالسياسه الشرعيه توسعات فقهيه لكن برضو مناسبة انك تقرأ الكتاب هذا في هذا المقام يعني انا والله لاجل هذا يعني قلت انا ومنها انكم تقرون والله انا اللي غرض انكم تقرون كتب الائمة هذا غرض عندي مقصود لذاتي على الشيخ عبد الخالق على الشيخ عبد الخالق والشيخ سراج والشيخ عبد الخالق كلهم يعني التلقي والأخذ على الأشياخ جيد بس لابد الطالب إذا يقرأ ويبحث يعني قراءتك مفيدة العلم مو بس تلقي ترى بعض الناس بس دايم يحضر الدروس يحضر الدروس حياته كلها كي هكذا حتى عندنا كان في الدكتوراه شباب في الدكتوراه يعني يعتادوا على مسألة التلقي نقرأ تفسير القرطبي عند فلان ولا جيت لهم قروا تفسير القرطبي قرأوا تفسير بالعضية، قرأوا تفسير بالكثير، يعني وشلون كأنها أصبح زي العادة. إذا جيت تستخبره بالتفسير ما عنده شيء، ما عنده شيء، يعني ليس عنده أصول أو القواعد التي يمشي عليها شيخه في الشرح كيف وجه كذا. وشيخه أصلا ما متخصص، شيخه يعني يقرأ ويعلق، ما أظن هذا مناسب. أنا يعني إذا لم يكن عندك تأصيل بالمسألة ترى تخرج فوائد. أنا ممكن ترى أمسك كتاب فتاوى الشيخ إسلام ابن تيمية وأقرأ. أنا صهري ما طالب علم عادي، قرأت فتاوى يمكن مرة مرة وبعد سامع حاجة، بس يحب يقرأ كلام الشيخ إسلام يقرأ. في ناس كثيرة لهم أقرأ، هو إنسان عادي جدا. حسن؟ لا في ناس كثيرة حتى ابن تيمية خاصة لهم أغراض في قراءة الفتاوى ابن تيمية. الإنسان يبغى ينمي ذكاءه، ليست قضيته إدراك المسائل والقواعد ماشي عليها، إنما لأجل ينمي ذكاءه وعبقريته فيقرأ ابن تيمية. واحد يقول في مجلس طلبة علم كبير، يقول أنا اختصرت الفتاوى في 25 يوما، بخمسة وعشرين يوما، وأبدأ بعضهم الإعجاب بهذا الشيء، من الذي يستطيع أن يختصر مجلد من مجلدة في 25 يوم؟ أنا لو بعطيك كتاب الإيمان هذا وأقول لك اختصره في 25 يوم، أنا عشان أختصر لازم أفهم، أنا شلون أختصر ولا ما فهمت؟ هذا كلام صعب، هذا كلام ليس سهل الهضم. لا أقول صحيح، أنا يعني أنا أستطيع أني أقرأ وأمشي، بس هذه القراءة ما تفيد إذا لم يكن عندك يعني تركيز وفهم. وصدقوني أنا ما أشوف أن الإنسان اللي يجرد هذا يجرد كثيرا، ما أشوفه يبدع مثل الإنسان اللي يحضر ويركز. هذه من خلال تجربة، أنا ومشايخ أعرفهم، أنا فيهم من يسلك هذا الطريق ومنهم من يسلك هذا الطريق. الذي يحقق كلام أهل العلم هذا يبدع، واللي يقرأ لو يقرأ كثير، بعضهم يقرأ يا شيخ باليوم 12 ساعة 15 ساعة، وإذا أجيت الحصيلة ما في، لي زملاء يقرؤون هكذا هواية، ها؟ خلاص حياته القراءة يعني، بس يبدأ لذلك هو لو صعب عليه مثل كلام شيخ ختمته يمشي خلاص، ولازم يتفهمه، أهم شيء يقرأ كتاب بس، مو لازم يتفهم كلام شيخ ختمته، هذا اللي في خاطره هو. سم؟ أستاذ الاستثناء عندما في الجامعة أكثر الطلاب أسئلة، قال أبو عمر ملخص هذه المسألة ليس فيها فائدة. كيف؟ ليس فيها فائدة منه ومشاكل. يقول الاستثناء إن شاء الله. ها؟ إن شاء الله. استثناء بالإمام، قال يعني مسألة نظرية بس. نهيمية مسألة أعم من مسألة الإيمان، الاستثناء في الإيمان هي أعم. وهي مسألة مهمة. حتى يتعلق فيها في الأيمان، وهل تنعقد الأيمان ولا ما تنعقد. أعطيكم حديث أنا وفكروا فيه للدرس القادم. قول سليمان لا طوفن الليل على 99 امرأة، فقال له إن شاء الله ولم يقل، قال له الملك قل إن شاء الله ولم يقل، وقال له قال إن شاء الله، لكان ترك له في حاجته، صح؟ من أي نوع هذا؟ تقصد الاستثناء؟ وحارف سليمان، سليمان قال والله لا أطوفن الليلة، هل هو الآن يخبر بمراده وطلبه، ولا هل هو الآن يعني حلف على طلبه ومراده، ولا حلف على خبر؟ خلوا معهم هذا. إيه هذا من القسم هنا بمعنى الطلب. الجواب إن شاء الله في من بعد. طيب بالنسبة لكلام ابن عباس، هل أحدثنا علماء غير المسألة ولو فيه إلا إن شاء الله قيل لهم إذا تذكرها بعد سنة قالت عليه أن يقول إن شاء الله. ما تكون لها توجيهين اللي هي أضع التوجيه الضعيف اللي هو اللي هو إنه لا ينفع إنه ينفع إنه ينفع في عدم الحيث. هذا توجيه ضعيف. التوجيه الآخر الذي ذكروه إنه لأجل فعل ما أمر به في الآية كمثل الإنسان إذا دخل المسجد وجلس. ذكروا الشنقيطي هذا الشنقيطي وهنا برضو ابن تيمية أو ابن القيم من أجل ذلك. إيه فهل هناك توجيه آخر ثاني؟ نشوف إن شاء الله أنا ونشوف هذا هل هو توجيه مستقل ولا يرجع لشيء عندنا. فالآن مثل تحية المسجد وغيرها مسائل فقهية قالوا إذا دخل المسجد وجلس فإنه يسحب عليه أن يقوم ويأتي بتحية المسجد لفعل المأمور بما أمر به تكون من هذا الباب أنه مثل ما يكون يأتي به فعل المأمور. يعني السؤال إذا جاء وجلس خالف يعني الأمر يقضي الوجود أي طيب وهو ورد في الحديث أنه أقامه لمن؟ لمن جلس؟ لا الحديث ما دخل ذكر لهم ما سبب ولا أصلا لا الحديث اللي يقوم بصلاة اللي قال هل صليت ركعتين؟ هل في حديث ولا يدخل أحد في المسجد حتى لكن هل ورد في الفعل شيء؟ هل ورد في الفعل انه رجل دخل وقال له صليت ركعتين؟ في حديث هكذا؟ قال قم فصلي ركعتين في الجمعة إيه؟ بعدين جلس إيه؟ شوف الحديث هذا وش يدل عليه؟ هل يعني اذا منه جلس انقطع؟ لا انما يقوم ياتي بالامر وال اذا ما معنى لا يجلس؟ أمر يعني بعد الجلوس حتى يصلي ركعتين. طيب إذا جلس خالف. طيب أيضا الذمة لا تزال في الذمة. الأمر لا يزال في ذمته. أنه يقوم فيفاتي بالفعل. والله ما تحتاج تفهم من شيء. فيجعل هذه من نفس الكلام. إيه. لا وإذا الحديث الثاني قم فصلي. حكي. يصير يشرح هذا. على كل حال هذه تحتاج تأمل. أنت قرأت شروحها يا شيخ؟ على هذه على آية اليوم. لا لا الحديث هذا قرأت شروحه. قرأت شروحه وأنت في ذهنك هذا الإشكال. لا أنا أصلا ما جاني الإشكال أصلا. إنما من أول ما سمعت الحديث يعني جعلت. طيب أخير نقرأ شرحه. اقرأ شرحه وعندك هذا الإشكال في رأسك ترى على طول. اللي هو لا يجلس. إيه لا يجلس الآن هل يتحقق الـ هل الأمر ما زال إذا جلس ما ينفع الأمر